الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: سمعت بعض أهل العلم يذكر أن المأموم إذا كان يصلي التراويح خلف إمام يصلي 11 ركعة فلا بد للمأموم أن ينوي الوتر قبل صلاة الركعة التاسعة، فلو لم ينوي الوتر إلا بعد سماعه لقراءة سورة الأعلى فإن هذه النية لا تنفعه ولا يكون بفعله هذا موترا، فما رأيكم في هذا؟ الحمد لله، رأينا في هذا الكلام أنه كلام مبني على التغليظ الذي لا دليل عليه، فإن أمر النية في العبادات أمر سهل ولله الحمد والمنة، وذلك إذا اعتمدت القاعدة التي قررها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي قوله رحمه الله: إن النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه. ومن المعلوم أن الناس يعتادون في صلاة التراويح مع أئمتهم على الصلاة على صلاة 4 تسليمات أو على صلاة 5 تسليمات على ما يعلمه من إمامه الذي يصلي معه، فإذا انتهت التسليمات الشفعي ولم يبق إلا الوتر فإنه متقرر في ذهن المأمومين والإمام أنه لم يبق من صلاتهم في هذه الليلة إلا الوتر، فإذا قام وكبر للإحرام فالجميع سيكبر للإحرام على أنها صلاة وتر، لأنهم علموا ما سيفعلوا بعد فراغهم من تسليمات الشفع، ومن علم ما سيفعل فقد نوى. فأمر النية في الوتر لا ينبغي التغليظ فيها ولا التشديد فيها ولا إحراج الناس في استحضارها، لأنها تتبع العلم. فإذا كان من عادة إمامك أن يصلي 9 ركعات فيصلي شفعا 2 ركعتين إلى 8 ركعات ب4 تسليمات، فإنه إذا انتهى من التسليمة في الركعتين الأخيرتين أنت تعلم جزما أنه لم يبق من صلاتك في الليل على ما جرت به العادة إلا ركعة الوتر، فحينئذ أنت تقوم وقد نويت. كيف تكون نويت؟ نقول نويت لأنك علمت، ومن علم ما سيفعل فقد نواه، لأن النية تتبع العلم، فأمر النية سهل فلا ينبغي التغليظ فيها والتشديد فيها ولا التنطع في استحضارها، والله أعلم.